عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. الحديث اللي في نفس معناه: وعن أبي عبد الله طارق ابن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. شوف معاني الحديث واضح جدا، إلا أن بعض الناس للأسف يفضل يغير معانيه علشان يتناسب مع أهواء بعض العلمانيين أو نحو ذلك، ولكن هذه محاولات فاشلة، لأن الكلام واضح، والعايز يضل بيضل، لكن العايز يعرف الحق بيعرف الحق. فرسالة الإسلام أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون مهيمنة وموجودة وظاهرة، وإن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل الله بدين بعد بعثة النبي غير دين الإسلام، ولذلك من المنطقي أن تكون شعائر الإسلام هي المهيمنة والظاهرة على مستوى العالم، وده دور المسلمين، ينشروا هذا الإسلام وهذا الدين وأحكام الإسلام وشريعة الإسلام في العالم بأسره. ودي ببساطة فلسفة الجهاد في الإسلام، نشر الدين، وليس كما يقول البعض أن الجهاد عندنا جهاد دفع، اللي يخش علينا بس بندفعه، ده أحد أنواع الجهاد، لكن في نوع تاني من الجهاد اسمه جهاد الطلب. أيوة، محدش دخل عليا ولا هاجمني ولا حاجة، لكن أنا اللي بروح له، بروح لبعرض الإسلام. قال لي: طيب إحنا مش عايزين إسلام. له: لا، الأرض تحكم بأحكام الإسلام. أنا مش هلزمك أنت شخصيا تخش الإسلام، دي لا نملكها، بس الأرض التي تحت قدميك هذه أرض الله، والله رضي لنا الإسلام دينا، فهذه الأرض تحكم بأحكام الإسلام وبشريعة الإسلام. طب إحنا مش هنخش الإسلام؟ بس هتدفعوا الجزية. طيب، لا جزية ولا إسلام، قتال. ده بيجمع المسلمين يا أخوان، والدليل واضح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. اللي هيقف في سكة الإسلام ونشره يقاتل، إما تسلم وإما تكون في أرض محكومة بالإسلام، وده دور أمة الإسلام أساسا، مش الأمة اللي هي تبحث عن الأكل والشراب وخلاص، لا، دي لها غاية. أي مسلم غايته نشر الإسلام في العالم بأسره، وكل واحد حسب دوره وحسب موقعه. فدور الأمة الإسلامية نشر الإسلام والجهاد لرفع راية الإسلام. أما إحنا مصر دي اتفتحت إزاي؟ يعني لو كان الإسلام مجرد بس اللي يخش عليك تدفعه، يبقى كان الإسلام هيبقى بس في نطاق الجزيرة العربية، إنما إزاي فتحت مصر وفتحت المغرب وفتحت إفريقية وفتحت تونس؟ الحاجات دي فتحت إزاي؟ عشان المسلمين راحوا هناك وألزموا الناس هناك بأحكام الإسلام، يعني تحكم الأرض بالإسلام، فالناس تسلم الحمد لله، مسلم تدفع الجزية، لكن لا إسلام ولا جزية، يقاتلون لغاية ما ينتشر الإسلام في العالم كله. ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيش حد على وجه الأرض يجوز له أن يبقى بدون أن ينطق الشهادتين، لأن هذا الإسلام للعالمين جميعا. ما رضيش ودفع الجزية، صحيح أن حنلقي عليه، لكن ده مخلد في جهنم والعياذ بالله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، لأنه مدام شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من المنطقي طبعا مدام مسلم أنه حيقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ليهم عندنا كمسلمين لا أحد يقربهم، صاروا معصومين الدم لأنهم صاروا مسلمين إلا بحق الإسلام. يعني إيه؟ يعني أنت دخلت الإسلام أنت معصوم الدم والمال طبعا، لكن في حاجات في الإسلام رغم أنك مسلم بسببها بتكون غير معصوم الدم، زي الزاني المحصن، واحد متزوج وزنى، لا ده في الإسلام عندنا صحيح أنك مسلم بس مهدر الدم، الحاكم يقيم عليك حد الرجم. أو واحد ارتد والعياذ بالله، مدام مسلم وارتد حد الردة القتل، بس مين بيقيم الأحكام؟ الحاكم المسلم، مش الناس مع بعضها البعض. هي دي كلمة إلا بحق الإسلام، والعبارة دي اللي تدل بها أبو بكر لما في ناس امتنعت عن إيه دفع الزكاة. هو أبو بكر ما كفرهمش، هو اللي ما دفعش الزكاة مش كافر ولا حاجة، بس عندنا في الإسلام إذا اجتمع الطائفة واتحدوا أن يمنعوا الزكاة وجب عليه على ولي الأمر مقاتلتهم. لو في محافظة في بلد في منطقة كلهم كده قالوا مش هندفع الزكاة يجب قتال، رغم أنهم مسلمين وإحنا معترفين أنهم مسلمين، بس دي من أحكام الإسلام. إذا امتنع الطائفة عن إقامة الزكاة، مش بس إقامة الزكاة، عن إقامة شعيرة إسلامية زي الأذان، قالوا كده لا الأذان ده مزعج وبيزعجنا وجع قلب مش هنقيم المنطقة كلها، يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يرفعوا شعيرة الأذان من جديد. وعشان كده الكلمة إلا بحق الإسلام. أنت أسلمت، تقول لي ما أنا أسلمت بقى خلاص عصم مني وصرت معصوما، نقول له لا، إلا في حاجات مستثنى في الإسلام، حتى لو كنت مسلم هتعملها هيكون حدك القتل، زي الزاني المحصن وزي المرتد أو جماعة ممتنعة عن أداء شعيرة إسلامية كالزكاة أو الأذى. وحسابهم على الله، يعني وحسابهم على الله، افرض هو مثل عليك قال لك ماشي يا عم طير رقبتي ولا تدفع واخد ادفع فلوس، لا انا اللي عايز اقتل ولا عايز ادفع فلوس، هضحك عليك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وحصلي قدامك واطلع هعمل لك لا مسلم، نقعد بقى نفتش في قلبه ونقول له انت مسلم ولا لا، وحسابهم على الله، ما دام نطقت قدام الشهاده انت مسلم ومش هدور وراك. وده اللي اكده الحديث الاخر، من قال لا إله إلا الله، اسمع الحتة دي، وكفر بما يعبد من دون الله، تعش تقول أنا مسلم وما عنديش غضاضة ولا مشكلة إن البوذيين يعبدوا بوذا، وعندي تسامح إن اليهود يعبدوا ربنا بطريقتهم، وما عنديش مشكلة إن اللي مش عارف إيه الهندوسي يعتقد هذه الديانة، أنا عندي انشراح وقبول لكل هذه الديانات. لا انت كده مش مسلم، انت كده ما قلتش لا اله الا الله، انت قلت بس الله اله، ربنا اله في الاسلام، انما انت بتخش الاسلام بكلمه لا اله الا الله، تكفر بكل ما يعبد من دون الله وتقر العباده لله وحده. طيب مش هيتم اسلامك الا بالرفض التام لعبوديه غير الله أو لعبودية الله بغير طريقة الإسلام، وإلا ما تكونش مسلم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، لأنه صار مسلم، وحسابه على الله. ممكن يكون بيدعي أو بيكذب، لكن إحنا كمسلمين مش هنهتم بهذه القضية، لأن الإسلام علمنا الأخذ بالظاهر، ما دام أنا مسلم يبقى هو مسلم ويعامل معاملة المسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.